بالرب يعرف له في المهدي إني لها مشتاق البعد والقرب حنانها الدفاع يخصني وحدي حنانها الدفاع يخصني وحدي دائمة الإيراف كيانع الوردي دائمة الإيراف كيانع الوردي من نورها المحضي تزهو بلا أشواك في فنن غافي تزهو بلا أشواك في فنن غافي لحاضها الفتاك يعقد في بعضي لحاضها الفتاك يعقد في بعضي للقطرات قلبت في جانا ومنة الزهرات أتعطت ألوانا ومن خرير فهد أرسل ألحانا ومن خرير فهد أرسل ألحانا من أعزب النغمات أترقب بستانا عزب النغمات أترقب بستانا الألحان وموكب المردي البس من تجاه كل والوردي البس من تجاه كل والوردي الزميل والأفنان خدر على خدي الزميل والأفنان خدر على خدي حنانها الدفاع يخصني وحدي دائمة الإيراق كيانع الوردي دائمة الإيراق كيانع الوردي